فإن ملك خمسا من الإبل لزمه لكل حول شات، لأن الفرض يجب من غيرها. واحد عنده خمس من الإبل ترعى في البرية الحول أو أكثره، أربعة أحوال ما جاءه المصدق، فجاء المصدق فبكم يطالب عن أربعة الأحوال؟ أربع شياه. يقول هذه الأربعة الشياه تنقص مالي، نقول أنقصته أو زادته لأنها من غيره فلا تأثير عليها على الزكاة، بخلاف الشياه السابقة اللي كانت 40 ثم أخذنا منه في السنة الأولى شات وأبقيناها كأمانة عندك، في السنة الثانية ما وجب فيها شيء لأنها أصبحت 39. لكن هذه الإبل هي خمس من الإبل، فيها شات عندك ولا ما عندك؟ فأربعة أحوال يدفع لها أربع شياه. إذا كانت خمسا وعشرين من الإبل، وتقدم لنا وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل أنها في خمس من الإبل شات، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين من الإبل أربع شياه، وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض لها سنة، إذا كان عنده 25 من الإبل وحال عليها الحول، جئنا إليه وقال كم زكاتي؟ نقول زكاتك ليست سنة واحدة، عندك لنا أربع سنين. أربع سنين ما جاءك المصدق، ادفع الزكاة كاملة. يقول على الرحم والسعة، حياكم الله، أنا أنتظركم بفارغ الصبر لأؤدي حق الله، فخذوا حق الله مني طيبة به نفسي. نقول 25 من الإبل فيها بنت مخاض، أخرج بنت المخاض، بعد ذلك السنة الثانية يقول خذوا بنت مخاض أخرى، نقول لا ما تجب عليك، السنة الثانية أصبحت إبلك 24 لأن أخذنا بنت مخاض منها نقصت واحدة فأصبحت 24، وأربع وعشرين نأخذ منك أربع شياه عن العشرين والأربع عفو. هذا اللي بين الفرضين ما في شيء، ونأخذ منك للسنة التي قبلها كذلك على أساس 24 ناخذ منك أربع شياه وهكذا. فهذا معنى قوله رحمه الله وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض لأن 25، وفيما بعد ذلك لكل حول أربع شياه لأنها نقصت واحدة ما صارت 25 صارت 24، والأربع والعشرين فيها أربع شياه عن العشرين والأربع عفو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة أنها أتت إلى مكة وهي على وشك الطهر من الدورة الشهرية، وعند الميقات طهرت واغتسلت وصلت الفجر، وعندما دخلت مكة نزل بعض الدم، فما حكم ذلك؟ أولا على المرأة أن تعرف أنه لا يتعين عليها لباس معين، أحرمت بثوب لها أن تبدله متى شاءت، وإنما يحسن بالمرأة الحال الإحرام أن تجتنب ثياب الشهرة والزينة، وإلا فلا يتعين. لو أحرمت بثوب بدلته ولا حرج. وهذه المرأة التي تقول إنها أحرمت من الميقات وهي طاهرة ثم نزل عليها شيء من الدم بعد ذلك، وأقول إذا كان قد استكملت عادتها ورأت شيئا من الصفرة أو الكدرة بعد الطهر، فكما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذا يعتبر نجس، لكن لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الطواف. تغسل أثر النجاسة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وتطوف ولا حرج عليها، وثيابها التي تنجست بهذه النجاسة تبدلها متى شاءت أو تغسلها ولا تتعين عليها. يقول السائل: نحن مجموعة من الأشخاص ندفع كل شهر 100 ريال، وذلك نضعه في حساب واحد، وذلك لكي إذا وقع لأحد منا حادث أو دعس ندفع له الدية ولا يرد ذلك، ومن أراد السلفة له ذلك، فهل لهذا المال زكاة؟ هذا المال إذا كان لا يعود لأصحابه وإنما هو متبرع به للنوائب والأحوال التي تطرأ على بعض الأشخاص ويعجزون عن سدادها فيعانون من هذا المال، هذا ليس له مالك معين فلا زكاة فيه. أما إذا كانوا إذا اجتمع هذا المال وتكاثر تقاسموه أو عادوا بعضه إلى أصحابه فيجب أن تؤدى زكاته في كل حول. أما إذا كان لا يتقاسم وإنما هو باقي للنوائب والأحوال المحرجة للمرء التي يحتاج إلى المساعدة فيها يساعد منها فلا زكاة فيه. يقول السائل: هل الطواف مقيد بسبعة أشواط أم يصح 8 و9؟ الطواف كله يكون 7 أشواط أو ما تكرر منها، يعني تطوف 7 ثم تطوف 7 أخرى وسبعة ثالثة وهكذا، كل 7 أشواط، ولا يصح أقل من هذا ولا يجوز للمرء أن يزيد فيه. يقول السائل: دفعت مبلغا من المال لقريب الفقير بنية الزكاة، لكنني قلت له: هذا المال هدية ومساعدة لزواجك. إذا أعطيت شخصا مبلغ من المال لا يخلو، إن كنت تعلم أنه من أهل الزكاة وأعطيته إياه وسكت فلا بأس عليك، لكن لا تقول هذا هدية. إذا أعطيته وقلت مساعدة لزواجك مثلا وأنت تعرف أنه في حاجة إلى المساعدة فقير فلا بأس عليك، لكن لا تقول هذا هدية، لأنك إذا قلت هذا هدية قد يأخذه من لا يقبل الزكاة، إذا أعطيته إياه وسكت وأنت تعرف أنه من أهل الزكاة، إن كان لا يريد الزكاة قال لك يا أخي إن كان من الزكاة فأنا ما أخذ الزكاة، أما إذا قلت له هدية فتكون كأنك غررته، قلت له هذا هدية وأنت ناويه من الزكاة وهو لا يريد الزكاة لا يأخذها، لكن تعلم فقره وأعطيته إياه وسكت فلا بأس عليك. يقول ما هو جمع كلمة حول؟ كما جمعها المؤلف رحمه الله أحوال، قال حول وحول وحول إذا تجمع عليه ثلاثة أو خمسة أحوال، والمراد خمس سنين. يقول السائل هل تجب الزكاة في المال المسروق؟ هل تجب الزكاة في المال المسروق؟ إذا كانت سرقته قبل الحول فإن عاد فتجب فيه الزكاة، فالزكاة مستمرة فيه، وإن لم يعد فلا شيء عليه. وإذا كانت السرقة بعد تمام الحول فتجب فيه الزكاة، لأن الزكاة استقرت بتمام الحول، كما تجب في المال الذي في يد الظالم، كذلك المال الذي في يد الظالم تجب فيه الزكاة، لكن لا يلزمه الأداء إلا إذا رد إليه ماله. يقول السائل هل الأفضل للنساء إذا حضرت العمرة والزيارة الصلاة في المسجد الحرام أم الصلاة في السكن؟ لا شك أن صلاتها في بيتها أفضل لها ولا تحرم من مضاعفة الصلاة، لأن الصلاة في مكة سواء كانت في المسجد الحرام أو في غيره بمئة ألف صلاة، والمرأة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في قوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لا شك أن البيوت خير لهن إلا إذا أرادت الطواف فتأتي، ويستحب للمرأة إذا أرادت الطواف أن تتحين الوقت الذي لا يكون فيه زحمة رجال. هذا الذي ودع ثم عاد صديقا له أو قريبا له في المستشفى لا حرج عليه ما دام طاف طواف الوداع وسافر. يقول إنه أخذ مصحفا من الحرم ثم أعاده، أخذه إياه وإخراجه لا يجوز له ذلك، لأنه لو أخرج كل واحد منا مصحفا مثلا ما بقي في المسجد شيء، وهذه المصاحف موقفة للقراءة فيها داخل المسجد، فلا يجوز للإنسان أن يخرج بها معه إلى بيته حتى لو نوى إعادتها. يقول السائل: إذا تعذر جرد البضاعة لكثرة الأصناف فهل نؤدي زكاة العام الماضي مع زيادة، مثلا إذا كانت